مصر حلقة جديد. هذا اسم مصر أول ما يتبادر للذهن هو الأستاذ ولا المفكر ولا المعلم. مقترح يمكن على مدار هذه الجلسة يمكن أن نتناقش فيه منذ طه حسين. جاء مفكرون وأيضا مثقفين أساتذة، لكن صورة المفكر المعلم أعتقد إن إحنا نقف قدام الاسم ده كتير جدا، قدام اسم نصر حامد أبو زيد المفكر المعلم. مش بس حد بيطرح نظريات، لا حد بيقدم لنا درس في المنهج في طريقة التفكير. نصر حامد أبو زيد ليس الأستاذ فحسب وليس المفكر فحسب وكل هذا ينضاف إلى اسم، لكنه بالدرجة الأولى هو المعلم، وأشدد على كلمة المعلم. أتذكر واقعتين مرتبطتين باسم نصر حامد أبو زيد. الواقعة الأولى أنه أحد المثقفين الكبار حكى لي أنه لما شد حريق في مكتبته جري يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كان في ذهنه وفي عينه حاجة واحدة بس، أنه ينتقي أهم كتاب في مكتبته عشان ينقذه. كان هذا الكتاب مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن. هذا يؤكد مرة ثانية على صورة المعلم الذي يستمر الدرس الذي قدمه إلى سنوات يعلم الله مدده. الواقعة الثانية وهي للأسف أول مرة يتولد لدي إحساس بفكرة الانتماء أو عدم الانتماء إلى الوطن وإلى الجامعة، كانت نتيجة موقف أعتقد أن الدكتور إبتهام تعرفه جيدا. هي زميل في جامعة طنطا، كان دكتور نصر بين أزمته الشهيرة وقضية الحسبة، كان مفروضا أن يناقش هذا الزميل، فتدخلت قوتان كلاهما ترك بصمة وحشية على وجه مصر، الأجهزة الأمنية، وقررت أن هذا الرجل لا يصح أن يأتي حتى وإن كان في مقدورهم أن يوفروا له الحماية اللازمة، لأنه هيعمل مشكلة. فتدخلت القوى الأمنية وضغطت على رئيس الجامعة الذي تصرف آنذاك بوقاحة لدرجة أنه أصر على الطالب أن تتأخر مناقشته 6 شهور ليتم تغيير لجنة المناقشة والحكم، ليتغير اسم نصر حامد أبو زيد، هذا الاسم الذي كان يمكن أن يضيف إلى المناقشة الكثير. هذه أول مرة في حياتي وكنت أنا ذاك معيد أشعر بالمهانة والاحترام. حتى الناس في القضية التي يعاني منها الرجل، في قضية وطن، في قضية تفكير حر، لا الجامعة راضية تقف ولا الجهات الرسمية ولا الحكومة راضية تقف، لكن كلهم راحوا وبقى اسم نصر حامد أبو زيد. هذا الاسم لا يمكن أن ينسى. شكرا. تفضل. أولا أحب أتوجه بالشكر باسم مؤسسة نصر حامد أبو زيد للدراسات الإسلامية للحزب الوطني المصري الديمقراطي وأمانة التثقيف فيه وأمانة وسط على إقامة هذه الندوة. وطبعا إحنا هنا علشان نتكلم عن الكتاب القيم اللي قام بكتابته الأستاذ جمال عمر، وبس حلقي بعض النقاط اللي هي زي يعني جايدينج عشان قراية هذا الكتاب. النقطة الأولى، يمكن الشخص الأول هتكلم عن ثلاث نقط مهمة بالنسبة لنصر حامد أبو زيد، وإزاي الأستاذ جمال عمر عرف يلقط الخيط ده كويس قوي. النقطة الأولى أنه يعني بالنسبة للاقتراب من شخصية نصر أبو زيد، لا يمكن نفصل ما بين المفكر والإنسان والمواطن، مواطن المصري العربي بكل الهموم. علشان كده يمكن يعني مش هنقول ان احنا نصر ابو زيد ما حصلش كمفكر، في مفكرين كتير كويسين في العالم العربي، بس اللي بيخليه مميز ان هذا المزيج ما بين المفكر اللي مش منفصل عن الانسان، اللي مش منفصل عن قضايا الوطن، والثلاث خيوط دول دايما مجتمعين في فكره. وطبعا هتقروا كتاب، وده الخيط اللي لقته بقدرة شديدة بجدارة شديدة الأستاذ جمال عمر، أنه نسج ضفر ما بين الفكر والإنسان، المواقف الإنسانية وهموم وقضايا العالم العربي. وده نفس برضو الخيط اللي عمله الأستاذ محمد حربي في فيلم علامة نصر لما كتب له السيناريو. النقطة الثانية كمان، علشان الدكتور ياسر كان بيشير إلى القضية واللي حصل، على فكرة يعني حتى اللي كفروا نصر أبو زيد عارفين كويس قوي ان مش دي المشكلة. خطورة نصر أبو زيد في حاجة واحدة، نصر أبو زيد عمره ما بيدي إجابات، كان دايما يقول أنا ما بحبش الفتاوى تيكاوي أو الدليفري. قيمة نصر أبو زيد إنه علمنا إزاي نفكر، ما بيديناش إجابات جاهزة، كان دايما يقول لازم نلخبط مخ الناس علشان تبتدي تفكر، وده الخطورة. وعشان كده كان لازم يسيب الجامعة، مش انه بيدي للطلبة اجابات جاهزة، لا، بيعلمهم ازاي يفكر. واذكر هنا واقعة، كنت انا في قسم فرنساوي وجاي اخده من قسم عربي، احنا في مبنى وهو في مبنى، وكان نازل على السلم مع طلبة سنة ثالثة كلية الاداب قسم اللغة العربية. ففي طالب بيقول له صحيح يا دكتور ان طه حسين كان ماسك قلم احمر وقاعد يصحح في القرآن؟ فنصر قال له طه حسين؟ قال له ايوه، ماسك قلم احمر وبيصلح في القران؟ قال له ايوه. قال له بتقول ايوه؟ طه حسين لعمة، لعمة اللي ما بيشوفش، كان ماسك قلم احمر كمان وبيصلح في القران؟ قال له يعني ما حصلش؟ قال له انت لسه بتسال؟ هو ما قالوش اه ولا لا، هو بس لفت نظره انك ممكن تشغل مخك وتعرف ان الراجل ده كان اعمى، عشان كده كان معلم. لا يعني كانش ممكن يمسك قلم ويصلح القرآن. أصلا أنا سمعتها في الجامع اللي جنبي. أيوة طيب يا ابني، مش تشغل مخك؟ فده طبعا يعني دي أنكدوت يعني تضحك شوية، بس الدليل إنه ما ادالوش إجابة جاهزة آه ولا لا، لا شغل مخك يا ابني. النقطة الثانية عشان ما طولش عليكم طبعا، لأن الأهمية نسمع الأستاذ جمال، إن برضو كشخصية نصر أبو زيد، في نصر كان بيكره عمل حد يقول له إنه صاحب مشروع. نصر كان دايما يقول انا مش صاحب مشروع، انا حلقه في سلسله طويله ممتده عبر تاريخنا وتراثنا، وانا حلقه فيها. يعني كلمته الشهيره، انا ابن امين الخولي، انا ابن محمد عبده، انا ابن المعتزله، انا ابن رشد، ابن رشد. يعني هو ما جاش فجاه من فراغ، هو كان دايما بيربط نفسه بهذا. يمكن في الازمنه الغابره الخط ده في تراثنا يعني اتخنق، لكن موجود وفضل موجود. يعني نصر أبو زيد ما ظهرش فجأة، لو لم يكن هناك أمين الخولي لما كان نصر أبو زيد، ولو لم يكن هناك محمد عبده لما كان أمين الخولي ولا طه حسين، وبالتالي ولا نصر أبو زيد. فهو كان دايما بيحط نفسه في هذا المشروع أو هذا الخيط الممتد منذ تراثه. النقطة الأخيرة، أن برضو شخصية نصر، يعني كتير يقولك هو مفكر عقلاني مثلا، حلو، بس ده ما يمنعش ان في حاجة تانية في شخصيته. فعشان كده احب اقول ان اللي شكل وجدان نصر ابو زيد تلات اسماء رموز: ابن رشد، طبعا هنا رمز يعني ممتد من المعتزلة الى محمد عبده، ابن رشد الطير العقلاني، عبد القاهر الجرجاني والبلاغة وتحليل الخطاب وتحليل النص، اللي وصل نصر أبو زيد من يعني نصر أبو زيد همزة الوصل ما بين عبد القاهر الجرجاني والهيرمينوتكس بتاعت النهاردة، برضو كان بيعتبر ده امتداد. والناس ناسية خالص إن هذا المفكر العقلاني حب عمره والدكتوراه بتاعته كانت محي الدين ابن عربي، الطيار الصوفي في فكرنا الإسلامي. فالثلاث أسامي دول اللي شكلت وجدانه، يعني كان شعاره دايما بيت الشعر لابن عربي: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وهذا الشعار الفنان الراحل بهجة عثمان نقشه لنا على مج ومحطوط لسه في أوضتنا لحد النهاردة. فنصر أبو زيد مش عقلاني 100% بالمعنى الفج القاسي الجامد، ومش متصوف يعني درويش، لا، واخد برضو الفلسفة، وفي نفس الوقت برضو علم اللغة والبلاغة والهرمينوتكس الحديثة. فالثلاث أسامي دول هم اللي شكلوا فكره وهم اللي كونوا شخصيته حسب رأي متواضع طبعا، ممكن يبكلوا رأي تاني. كل دوت يوصلنا لدائرة المعارف النصر أبو زيدية السائرة على قدمين، ألا وهو الأستاذ جمال عمر. أي حد عايز يعرف أي كلمة كتبها نصر أبو زيد في حياته أو قالها يلاقي عند جمال عمر إمتى اتقالت والساعة كام وسنة كام وفي جهلة إيه وفي حوار إيه. الأستاذ جمال عمر عمل مجهود رائع وهو توثيق كل ما كتبه أو قاله نصر أبو زيد، منذ أن كتب مقالته الأولى وهو عنده 18 سنة حتى غيابه عنه. جمال قضى 20 سنة أو أكتر بيتتبع خطى نصر أبو زيد على المستوى الفكري وعلى المستوى الإنساني وعلى مستوى القضايا العامة. وبعدين قطع على نفسه وعد من 3 سنين في حياة نصر. احنا عارفين ان احنا السنة دي بنحتفل ان شاء الله في يوم 10 يوليو القادم، المؤسسة هتقيم ندوة بهذه المناسبة ب70 نصر أبو زيد. فجمال عمر وعد نصر على في يوم عيد ميلادك 70 ههدي لك الكتاب، وابتدى في هذا الكتاب منذ 3 سنوات قبل وفاة نصر. وفاة نصر ما خلتش جمال يعني يرجع في وعده، بالعكس صمم ان الكتاب ده، وحتى طلعه قبل عيد ميلاد نصر 70 بكم شهر اهو، يعني هو كان وعده على يوليا قدر يطلعه قبليها، لانه كان شايف، ودي فكرة جمال عمر على فكرة، ان سنة 2013 كلها تبقى احتفال ب70 نصر ابو زيد مش يوم 10 يوليا بس. بالنسبة لي انا يوم 10 يوليا متمسكة بيه معلش، علشان ده عيد ميلاده الصحيح. فالندوة فدي من ساعة ما وصل وفي احتفاليات بتتعمل، واحنا قررنا انا والاستاذ جمال ان الاولويه طبعا مع احترامنا للقاهره والجيزه الاقاليم، الاقاليم اللي فيها بوتنشال شباب عنده استعداد وقاري وبيناقش يمكن احسن كتير من هذه المدينه الكبيره. علشان كده الاستاذ جمال توجه الى دمياط ثم توجه الى انا و هنا في القاهرة في الجيزة عشان ما تزعلوش، ومعلش بعد سفره هيبقى عندنا برضو ندوة وعرض فيلم في جامعة بنها. وحتى الندوة اللي هتقيمها المؤسسة في عيد ميلاد نصر 70 يوم 10 يوليا عنوانها قراءة الشباب لفكر نصر أبو زيد، والأولوية للشباب عشان ما حدش يزعل، يعني الشباب لحد 45 ماشي عشان في ناس زعلت، والأولوية لشباب الأقاليم اللي زي ما هما متعطشين يسمعونا احنا كمان متعطشين نسمعكم. اقدم لكم الاستاذ جمال عمر. بتالي نقوم نروح بقى، يعني بعد الكلام اللي قالته دكتورة بتهال ما فيش كلام تاني. طيب انا سامعين صوتي كده غير ميكروفون؟ اولا انا بشكر الحزب ولجنة التثقيف في وسط وهنا على الدعوة اللي أنا سعيد بها جدا، وبتحرج أن أنا أتكلم عن الدكتور ناصر في حضور الدكتورة ابتهال، بس هحاول، ودكتور برضو محمد أبو الغار ودكتور فكري عدراس أن هم لهم علاقة طويلة بدكتور ناصر. وبما أننا في حزب سياسي هستغل هذه الفرصة وأقول دلالات معينة من حياة نصر قد يكون لها مغزى ومعنى في وجودنا في حزب سياسي يسعى إلى مستقبل أفضل لبلدنا بعد اللي حصل في يناير 2011. في وقت الأزمة بتاعت القضية دكتور ناصر كان في عمال بيشتغلوا في 6 أكتوبر الشقة اللي هم كانوا ساكنين فيها هناك هو دكتور ابتهال بعد زواجهم، وحصلت الانهيار بتاع الدويقة فالعمال اختفوا يعني ما ظهروش. فهو بحس الإنسان المصري والمواطن المصري يعني يسأل ليكون حصل لحد منهم حاجة، لأن بعضهم كان بيجي يسافر عشان يشتغل في 6 أكتوبر وكده. المهم سأل الست صاحبة الشقة وجارتهم فقالت له ده البوليس الشرطة جات وقبض عليهم كلهم. هو طبعا بما انه اشتغل في الداخلية كان في هيئة المواصلات السلكية والاستكية، بس كان خدمته في الداخلية 12 سنة فعارف، فراح الاسم موضوع ما انتهاش عنه، راح الاسم عشان يسأل ليه البوليس قبض عليه. اتاري ان كانت في شقة اتسرقت والبوليس قام ايه قبض على كل العمال وحطتهم في التخشيبة يومين ثلاثة. فهو بيتكلم مع الضابط المسؤول هناك، فالضابط بيقول له وحطتك وجع دماغنا ليه؟ في حد منهم يهمك نطلعه لك؟ فقال له لا ما فيش حد منهم يهمني شخصيا، بس أهليهم اللي هم يعني بقالهم يومين ما يعرفوش عنهم حاجة يهمهم ان هم يعرفوا عنهم حاجة، مش عشان انت مش راضي تقوم بشغلك وتعمل تحريات صح فتاخد الناس وتقيه وتحبسها بالشكل ده. وكانت في ندوة في هذه الليلة لمناصرة نصر أبو زيد والوقوف مع نصر أبو زيد والدعوة للحرية فراح الندوة وقال، أنا طبعا بعيد صياغة الكلام مش كلام باللفظ يعني أنا ترددت في الحضور، يعني يبقى من الرفاهية أن نتحدث عن حرية الفكر وحرية التعبير في ظل أن المواطن ذاته يعني لأتفه سبب بتقيد حريته الشخصية ويترمي في الحجز بالشكل ده. فأنا مش عايز أن المثقف اللي هو بقى إيه بيكتب المسرحية ويخرجها ويمثلها مش عايز هو كمان يبقى هو الجمهور، يعني احنا عمالين نقول كلام ثقافي ليه بقى؟ احنا اللي بنمثل واحنا اللي بنخرج واحنا اللي، وده عطفا على الكلام اللي قالته الدكتورة ابتهال من ناحية الاهتمام بالايه بالاقاليم وعدم التقوقع داخل مركزية القاهرة. وجمال حمدان كان له تعبير جميل، وعلى فكرة الناس بتوع البلاغة واللغة ياريت حد يهتم بالشغل اللي عمله جمال حمدان في البلاغة في كتاب شخصية مصر، كان بيقدر يدفر اللغة كده في حاجات تعلقها حلقة في ودانك. فبيقول ايه مصر عقل كاسح وجسد كسيح. لما تبص على الخريطة يعني تبص الدلتا العقل ده، بس الجسم بتاع الوادي ذاته نحيل، وده برضو دلالة على القاهرة، عقل كاسح بس الجسد بتاع البلد كسيح. فاحنا عايزين نخرج من هذا الإطار. عطفا بقى على مسألة الحزب السياسي ودوره، عملية التحديث عندنا والدكتور فكري ما ادانيش الفرصه المره اللي فاتت في حوارنا ان انا اقولها، بس ايه هقولها دلوقتي مش هقدر اقطعها يعني بعد دلوقتي، ان عمليه التحديث عندنا في القرنين الماضيين تمت من فوق لتحت برضا وباختيار الحاكم اللي بيحاول يبني دوله حديثه، فجاء من فوق لتحت. فالمدارس العليا اتكونت قبل التعليم من تحت، ده هنا السياسي هو اللي بيحرك عملية التحديث عندنا. فالسياسي دايما بيدور على الايه؟ على المباشر والسريع والاجرائي والخارجي، ما بيدورش على الايه؟ الثابت والاساسي واللي يتبني من تحت. فعملية التحديث اللي جاء من فوق لتحت دي واللي ركزت على البراني والخارجي والاجرائي وصلتنا للي احنا وصلنا اليه، ان احنا نجيب الجمع كشكل وكمدرجات ودرجات علمية ومناصب وحاجات كده، لكن حرية التفكير وحرية البحث العلمي وحرية السؤال والتساؤل لسه ما تخدنا الشكل وسبنا الايه؟ مضمون بتاعه. فنصر ابو زيد الدلالة الاساسية، وانا مصاحبه بقالي 22 سنة، صاحبه شخصيا، عدد المرات اللي انا قابلته فيها قليلة جدا. تسجيل الواحد اللي انا سجلته معاه، الحوار الوحيد اللي انا سجلته معاه ونشرته في اخبار الادب في 2009، حصل كراش عندي على الكمبيوتر بقاش موجود حتى، ولا ليه له معاه صورة. بس عشت مع نصر ابو زيد 22 سنة. من ايه بقى؟ انا كنت مشغول وانا في مرحلة الانتقال بقى من الصبا للشباب بأزمة الفكر العربي، فعمال اقرا بقى ايه الناس اللي بتتكلم عن المشاريع الحضرية زي الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور حسن حنفي ومحمد عبد الجبري ومشروع طيب تزيني والناس دي كلها، حتى جاءني مفهوم النص اللي صدر سنة 90. ومفهوم النص لنصر ابو زيد كان فتحا بالنسبة لي انا بقى للنظر للظاهرة الدينية، من مش بس بقى مجرد الناس كده بتبص لها انها نوع من الدروشه والدين ده نوع من التراجع والتخلف، او الناس الثانيه اللي بتجعل الدين هو كل ايه شيء، لا، محاوله لرؤيه موضوعيه للظاهره الدينيه. ففتح قدامي افاق ثانيه. وفي 31 مايو 91 الاستاذ محمد حربي نشر حوار في الاهرام مع الدكتور نصر ابو زيد في سلسله كانوا بيعملوها في صفحه الجمعه اللي كان بيشرف عليها الاستاذ سامي خشبه بعنوان مفكر مصري جديد، والدكتوره تهل لها ذكرى برضو المقاله ديت يعني عندها. فمن هذه الحوار اتنشر على جزئين يوم 31 ويوم 6 يونيو، فتحت دوسيه وكتبت عليه نصر ابو زيد، وانا لا لي علاقه بالدراسات الاسلاميه ولا متخصص ولا تلميذ عنده ولا بس ان انا اعمل ابحاث، انا مجرد مواطن مهتم بهم هذا الوطن من ناحيه ازاي نخرج من الازمه اللي احنا بنعيش فيها. وظل هذا الملف يزداد ويتراكم لمده 22 سنه، حتى قابلت الدكتور نصر، قابلته مره في سنه 94 وقلت له دكتور نصر انا عندي مجموعه تساؤلات خاصه بالكتاب بتاعك بالكتب بتاعتك وعايز اناقشها مع حضرتك. وهو بانسانيته الجميله، نصر انسان عظيم بعظمه الباحث والمفكر، وده اللي انا بحاول او حاولت او هحاول كمان في المستقبل ان اتكلم عنه، وكتبته حاول اجسده في الكتاب، الانسان والباحث والمفكر في ضفيره، ان الاثنين ما كانوش بينعزلوا وينفصلوا عن بعض عند نصر ابو زيد. فقلت له انا عندي مجموعه تساؤلات، فبحميميه جميله جدا يحسسك ان انتوا تعرفوا بعض مثلا من سنين، ما سالش نفسه هو انا ايه تخصصي ولا هيضيع وقته معايا ليه ولا هل له اهميه ان انا اتكلم مع الشخص ده. قال لي تعالى لي الجامعه، ورحت بقى جيت من بنها موطني رايح بقى جامعة القاهرة اللي هي بالنسبة لنا يعني الكعبة، كعبة المعرفة، واخش على الدكتور ناصر في أوضة الأساتذة في المبنى القديم اللي هو بقى أثري دلوقتي، قاعد وحواليه 7-8 طلبة ماجستير ودكتوراه، النقد اللي هم بيقدموه لشغله وفكره كواحد بقى جاي من الاقاليم يعني اختشوا مثلا خلي عندك شد دم وكده يعني انا الدكتور بساله سؤال في هناك فبيقول لي يا ابني لو انا رسمت لك دقه عصافير على السبوره يبقى هي دقه العصافير، وانت قاعد قدام استاذ بينقدوه لدرجه النقد بالضاد مش نقد بالدال بس، وهو يبتسم ويرد على تساؤلاتهم باسئله تفتح طاقات اخرى. فدلاله نصر ابو زيد، ولو توفر الوقت يعني في المناقشه، مش الافكار اللي جه بيها واللي قالها، دلاله نصر ابو زيد في فعل التفكير المستمر، ان هو مش بيديلك سمكه علشان وجبه، ده هو مهمته الاساسيه يعلمك الصيد علشان انت تبقى حر وتاكل نفسك وتاكل ناس تانيه برضو ورا. وانا لسه جاي من جامعه القاهره في محاضره في جامعه القاهره قسم فلسفه، بس مش عايز اقول تاني الدكتوراه مش عايز اقول تاني. فاحنا بقى اللحظه اللي احنا فيها دي لحظه تاسيس مهمه، يا اما نستثمرها يا اما هتجلي مننا وهنعود لنفس القضايا. محمد عبده كان بيناقش في بدايه القرن العشرين حجاب، فوائد البنوك، النحت والتصوير، بعدها ب 100 سنه بنناقش مش الحجاب بقى، النقاب والنحت والتصوير وفوائد البنوك. فالسجال والمبارزه والاعتماد على كل بأس اللي هو الشكلي والاجرائي رجعنا خلينا في محلك سير. فلو بدنا نخرج من الدائره دي والخروج بيها بعقليه التفكير ببناء العقل النقدي، وبناء العقل النقدي مش هيحصل في كليه الطب ولا كليه الهندسه ولا العلوم قد ما هيحصل من كليه الاداب لبناء العقل النقدي في المجتمع. وجامعه القاهره كانت محاوله لرأب صدع مشروع النهضه اللي اتعمل ايام محمد عبده ايام رفاعه الطهطاوي وايه، لكن بعد 100 سنه لان الشروط بتاعتها كلها لسه ايه نفس الشروط، ان احنا مركزين على الظاهري والبراني والاجرائي، لابد ان نركز على فعل التفكير ذاته، عقليه النقد ذاتها، اليه السؤال جوه البيت وجوه الجامعه وفي الشارع وفي الحزب و و و الاخر. انا هختم بحاجه صغيره. ان دكتور نصر اللي كتب الاتجاه العقلي، كانت مفهوم نجاز عند المعتزله واتنشرت باسم الاتجاه العقلي في التفسير، وهو كان مبهور باللاهوت الاعتزالي، لان اللاهوت الاعتزالي كان احنا طبعا ايه اكتشفنا كتاب القاضي عبد الجبار وقع سقف جامع في اليمن في الاربعينات، ولقينا نسخ الشيعة الزيدية كانوا حافظين بعض كتب المعتزلة، فعلى ما الكتب دي تحققت كان يدوبك 10 سنين لما بدأ دكتور نصر يعمل رسالة الماجستير. فاللاهوت عند المعتزلة أو العقيدة عند المعتزلة بيساهم في محاربة اتجاه السلف الايه القائم اللي هو بدأ ينتشر أكتر بعد 67 ومع فلوس البترول. فكان نصر أبو زيد، حتى الدكتور جابر عصفور لما كتب عرض نقد لكتابه مفهوم النص سماه كده إيه؟ مفهوم النص والاعتزال المعاصر. كان نصر أبو زيد معجب بفكر المعتزل، بس الكلام ده لحد 87، مفهوم النص كده في اليابان سنة 87 واتنشر بعد كده في الهيئة المصرية عمل الكتاب سنة 90، بس هو قدمه في بحوث الترقية لأستاذ مساعد. بدأ يجد ان مفهوم الحرية عند المعتزلة ده مفهوم ضيق قوي. حرية بالمعنى اللي احنا بنتداوله بقى في القرن العشرين والتسعتاشر والعشرين وواحد وعشرين، حرية الانسان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، عند المعتزلة كان مفهوم الحرية مفهوم قاصر. الحرية ضد مقولة الجبر مثلا، فبدأ يجد ينقد تصور المعتزلة ذاته. والنقد اللي تقدم له من الدكتورة سهير القلماوي في المناقشة، وعلى فكرة المناقشة موجودة تسجيل بتاعها على رواق نصر أبو زيد، أنا عامله من سنة 2008، ممكن تنزل من عليه مناقشة رسالة الماجستير بتاع 76. دكتورة سهير القلماوي وجهت له نقد، والدكتور عبد العزيز الأهواني ظل السؤال يشغله، حتى كتب بحث عن الجدل اللاهوتي بقى بين المسلمين الأوائل وبين المسيحية والمسيحيين اللي كانوا موجودين في الشام، ودور ده في نشأة علم الكلام عند هو كان مركز على ان الصراعات السياسية في رسالة الماجستير، ان الصراعات السياسية اللي كانت موجودة هي اللي ولدت قضايا علم الكلام، بس أدرك ان الجدل اللي كان موجود هنا، وهو قال محاضرة في الجمعية الفلسفية في 2000 في يناير 2009 عن الموضوع ده، وتسجيلها برضو موجود. انا بذكر بس التسجيل ليه؟ لان مهم جدا ان احنا نوثق، لان احنا شغالين من غير ذاكرة، فطول ما انت شغال من غير ذاكرة ما بتقدرش تبني وتكمل المشوار، بنعيد نفس التجارب مرة تانية. فالتوثيق هو البنية الاساسية علشان نقدر نتجاوز. وكلامي عن نصر ابو زيد ليس لاجترار نصر ابو زيد، لا، علشان نهضمه وننتقم ونتجاوز، هنبقى على كتافه فهنرى ابعد، دي الصورة هو دايما كان بيستخدمه. فنقد تصوره عن المعتزلة في رسالة الدكتوراه اللي عملها عن ابن عربي، يعني تناه يشتغل على ابن عربي شغل، وابن عربي ده بحوره واسعة جدا. وبعد 3-4 سنين الدكتور الأهواني كان توفاه الله، والدكتور مكي كان اللي بيشرف على الرسالة، فراح للدكتور مكي قال له أنا عايز أعيد كتابة الرسالة مرة تانية، لأنه ركز على فلسفة ابن عربي في جسم الرسالة وقضايا التأويل، بس كانت الفصل صغير في الآخر، كان عايز يعيدها بحيث يخلي قضايا التأويل هي ازاي ابن عربي يتعامل مع القرآن، يخليها هي المتن، وفلسفة ابن عربي تبقى على الايه؟ على الهامش. الدكتور مكي قال له انا مش هسيبك تغرق في بحور ابن عربي، انا قلت لك اطبع فاطبع. وتناه السؤال يؤرقه، ليه بقى؟ لانه كان في بداية شغله على ابن عربي واخد على ان التأويل ابن عربي ده بيقوم جايب ايات القرآن ويخليها تنطق باللي هو عايزه، يعني الافكار بتاعته المسبقة. لكن في نهاية القراية بدأ يكتشف لا، ده القرآن مشكل، القرآن مش سلبي. تفكر ابن عربي ده له دور في ان هو بيشكل رؤية ابن عربي ذاته للعالم، فكان عايز يعيد كتابة الرسالة، وطبع وناقش. لكن السؤال تناهي يا رق، فكتب مقالة في سنة 92 في الهلال صغيرة لم تنشر في أي من كتبه بعد ذلك، اسمها قراءة المسكوت عنه عند ابن عربي، بينقد فيها تناول وتناول آخرين لابن عربي، بيقول فيها أن أنا وقفت قدام الكلام بتاع ابن عربي ما فكرتش في ليه ابن عربي بيقول هذا الكلام، زي بالظبط أنت تاخد كلام فلان فتاخد تقف قدام الدلالة الحرفية للكلام، بس ده الكلام ده له مغزى تاني، إيه اللي قاله وإيه اللي ما قالوش. وتناس قالوا حتى كتب الكتاب الثاني عن ابن عربي هكذا تكلم ابن عربي سنة 99. فهو في حال التفكير دائم، يعيد التفكير في الثوابت أو اللي هو بيعتقد أنه النتائج اللي توصل إليه دي القيمة الأساسية بتاعة ابن عربي. وأقول ختاما للكلام الكثير اللي أنا قلته ده، أنه كتاب مفهوم النص اللي ناس كثيرة جدا لسه واقفة عنده، ناس بتعمل ماجستير ودكتوراه، انا يعني باصاب بالذهول، لسه واقفين عند نصر ابو زيد 95، في حين ان نصر ابو زيد في محاضرته للاستاذيه في جامعه لايدن سنه 2000 دخل مرحله اخرى بالانتقال من مفهوم من تصور للقران على انه نص الى انه مجموعه من الخطابات. والنقله دي معظم اللي كتب فيها بالانجليزي ما ترجمش الا محاضرة واحدة منشورة في الكتاب الاخير اللي هو القاء في اسكندرية، ومنشورة في الكتاب الاخير اللي اتنشر بعد مفارقته لنا. فهذه النقلة كواحد بقى يعني متعصب شوية أو متحيز لنصر أبو زيد أقول إن بهذه الانتقال التي لم تدرك قيمتها بعد في الثقافة العربية لكنها مدركة في إيران، إندونيسيا، تركيا، أمريكا، أوروبا، وفي رسائل بتتعمل عن الكلام ده، ستضع نصر أبو زيد في نفس المكانة والقيمة في الثقافة العربية اللي بيقف عليها الشافعي في أصول الفقه والأشعاري في العقيدة وأبو حامد الغزالي في الفكر الإسلامي. وآسف إن كنت أطال. شكرا. معرفتي الدكتور نصر أبو زيد عن طريق والدي، أنا كنت عايشة معظم حياتي برا مصر، والحقيقة كنت كل ما أرجع كان يعني يقول لي على كتب جديدة وأراها ونتناقش وكده. أتمنى إن هو يبقى موجود معنا النهاردة يسمع كلام. طيب هنفتح باب الحوار، مين يحب يستمدوا؟ عرفنا بحضرتك. انا محمد السمدوني امين عام جماهيري وسط القاهره، عضو اتحاد الكتاب، ليا روايه في السوق في مكتبه تجربه خارج الكسر. انا في ازمه الدكتور حمد ابو زيد كتبت مقال نشر في المجله المغربيه كان تحت عنوان التكفير وحريه التعليم، وكنت يعني ارى ان مشكله حمد أبو زيد هي مشكلة التفكير العلمي، يعني أزمة التفكير العلمي. شخص التزم بقواعد المنهج ثم هذا الالتزام أوصله إلى نتائج معينة، ولكن طيور الظلام رأت أنه يعني يتهم بالكفر ويتهم بكذا ويتهم بكذا، مع أنه هو إحنا مشكلتنا ان احنا في مصر او مشكلتنا مع الغرب ان احنا لم نتبع المنهج العلمي، ولكن الغرب اتبع المنهج العلمي. ليه لما نتبع المنهج العلمي نجد من يتهمنا بالكفر ويقيم علينا دعاوى الحسبة والى ذلك؟ فلما قلت التكفير وحرية التعبير، انا كنت شايف ان من حق الباحث ان الذي يلتزم بالمنهج العلمي أن ينتهي إلى النتائج التي يوصله إليها البحث أو المنهج. فإذا كانت هذه النتائج لا تعجب الناس فهذا ليس ذنب، ولكن يجب أن الباحث الآخر الذي يتعارض معه أن يقدم بحثا ينقض فيه هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا كنت جاي على أن أنا لحسم عرض الكتاب سيادتك كتبته هو أنا نصر حمد أبو زيد، فكنت عايز أعرف لأن الكتاب ليس متيسر معنا الآن يعني، فكنت عايز أنا معايا نسخة حضرتك عرض صديق هذا الكتاب من حيث المنهج اللي سيادتك اتبعته والخطة وانتهيت لإيه يعني، علشان أنا المعلومات العامة عن نصر أبو زيد أنا عارف، ولكن أنا عايز الجديد هو كتاب حضرتك يعني، فأنا ما لم يقع تحت يدي، فكنت أتعشم في هذه الندوة إن أنا أخذ فكرة دسمة عن موضوع الكتاب تغنيني إذا لو لم أجده، فأنا خدت فكرة يعني. شكرا. أنا نجمع مجموعة أسئلة ونرد عليهم. مساء الخير. أنا بجد بشكركم. اسم حضرتك؟ أنا منى أمين عام السقف المركزي وباحث دكتوراه. أنا بجد سعيدة جدا جدا بالجلسة دي، بشكر أستاذة نهى من قلبي عليها. وهحكي حاجة كده سريعة وبعدين هدخل شوية في شغل نصر حمد أبو زيد. لما قامت الثورة أنا كنت عمالة أعيط قوي، كان ابني جنبي عيطي ليه يعني، يعني زوجي انتي مبسوطة مفروض الثورة شغالة وانتي مبسوطة. قلت له بصراحة يعني أنا كان نفسي باباك جوزي يحضر الثورة دي وما أفتحلوش، وكملت عيط. قال لي طب ما خلاص أنا عارف، وسكت كده. قلت له ونصر حمد أبو زيد؟ مين نصر يعني مين نصر حامل يعني بابا عارف مين بقى نصر حامل ابو زيد يعني اللي انا بتتعب. قلت له بص هو ابني ما كانش كبير 10 سنين 11 سنه ساعتها، فقلت له احفظ الاسم ده كويس قوي، ولما الحاجات تتلخبط حواليك ويبقى في عندك مشاكل حواليك الحلال والحرام والازمات والحاجات الكبرى دي افتكر اسم نصر حامل ابو زيد، مش بس مفهوم النص كمان تجديد الخطابات. فقال لي اوكي يعني خلاص، بس خلاص انا عارفه ان انا سبت له وصيه مهمه، يعني سبت له حاجه مهمه في دماغه. برضو هحكي موقف تاني. انا عندي مكتبه كبيره جدا 2 متر ب5 ب5 متر، فكان عندي صديقه من حركه فتح في فلسطين، سابت المكتبه كلها، كانت قاعده عندي معزومه، سابت المكتبه كلها وقامت توجهت كده وقالت لي ممكن اخد تجديد الخطاب الديني، نقد الخطاب الديني. فقلت لها كل ده مش معنى. قلت لي بصي احنا معركتنا في معركة كبيرة جدا بيننا وبين حماس، واساسها ان لازم يكون عندنا مرجعية فكرية قوية، وانا شايفة ان من اقوى الناس اللي احنا ممكن نرجع لهم هو نصر حامد ابو زيد. قلت لها بصي هي دي النسخة الوحيدة احنا ممكن نصورها، لكن ما اعتقدش ان انا ممكن ابدأ. برضو من يومين والله كان حد بيكلمني بقول له بتكلم على سيميولوجي، وبقول له ان من افضل الكتب اللي اتكتبت بتاعت اسم ثابونا كيريلام، وصراحه كده قلت له الكتاب الجميل بتاع سيدي قاسم، وتخيل يكفروه بادئ الكتاب كده وعلامات وبالنجم هم يختلف كتاب السيميولوجي. السيميولوجي ده علم حديث، علم النص بادئ هو نصر حامد وعلى يعني واخد الآية من القرآن وباله وعلامات وبالنجم وهم يهتدون. ازاي ممكن حد بهذه العقلية وهذا التوصيف المبادئ علم جاي من برة مستورد يعني في علم حديث جدا ويبدأ بهذه الآية؟ احنا مش فاهمين فعلا، وهم كانوا واضح ان هم كانوا بيستعبطوا يعني في موضوع التكفير ده. انا عارفة طبعا انها كانت لعبة سياسية، انا مش هخوض طبعا، انا عارفة انا كويس جدا لان انا يعني تلمست كتير على ايد دكتور جابر وعارفه كل الحاجات دي. وانا سعيده دلوقتي قوي بجد لاني انا اخر مره شفت فيها الحاضر الغائب نصر حامد ابو زيد كانت في الجامعه الامريكيه، كان هو كان نازل فتره قليله قوي وبقينا نتكلم بعض في الجامعه، نصر موجود نصر موجود، وكأني هناك احتفالية كبرى. وفعلا كنت أنا لسه ساعتها حتى أصغر من كده، كانت لسه الأمور يعني أجمل في مصر، مش عارفة أجمل ولا أوحش، بس واضح إن الحاجات بتسوق. ونزلنا جري والدنيا كلها كانت مقلوبة عشان نتفرج على نصر حمد أبو زيد اللي هو داخل الجامعة الأمريكية، وأنا قلت ساعتها حتى مش عارفين ندخله جامعات بتاعتنا ويدخل الجامعة الأمريكية، وكنت زعلانة جدا وقعدت أصوره بالفيديو وأحتفظ. انا ما قابلتوش في الحقيقه غير مره واحده بس، هو شكل حاجات كتير جدا وشكل تاني، والحاجه الوحيده اللي انا كان نفسي ان هو كان يحضر الثوره ويعرف ان هو الحاجات ما ضاعتش في الهواء ما ضاعتش في الارض. مره تانية انا بشكركم بجد، بشكر مصر بجد الدكتور، بشكر استاذ نهله بجد يعني، وشكرا ليكم. أنا بس كنت عايز أسأل أستاذ جمال عمر والدكتورة ابتهال إن كان لديها تعقيب على الأمر، هي مصادفة إن يكون أكثر اثنين تعرض للهجوم في مصر من قبل تيار الإسلام السياسي والحركات الأصولية كلاهما خريج أزهر وكلاهما يفتح بابا يعني لطير سجين اسم العقل لكي ينفتح على العالم؟ طه حسين حدث مع هذا الشيء وكانت أصوله أزهرية، ونصر حامد أبو زيد ويمكن لمن لا يعرف كانت أيضا أصوله أزهرية. لم يكن انا اعلم انه كان هو حافظ القران وكده بس ما دخلش اصلا. لا بس هو دبلوم صنايع وبعدين كليه الاداب. طيب حضرتك انا اقصد ان هو بدا في الجامع كانوا بيقولوا لي في الشيخ انه شيخ اتعلم في المكتب زي اللي انا اقصده انه بداياتهم كانت دينيه لكن هؤلاء ارادوا او ربنا اداهم هذه القدره والمقدره على انه بدل ما يبقى حدود ضيقه يتسع ويفهم الدين من خلال عقل مستنير. انا عايز اتكلم على المشابهه او الاختلاف حتى كمان بين بدايات طه حسيني ومعركته مع هذه القوه ونصر حامد ابو زيد. اعتقد ان كان في استهداف للشخصيتين دول تحديدا لخطوره الاثر وما يمكن ان يقدمه من فكر. ده سؤال يعني. لا اتفضل انت الاول وانا هكمل. انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك انه بمناسبه الفكره اللي حضرتك قلتها، اولا عشان ما تتصدمش كمان نصر كان اشبال اخوان مسلمين وفضل اشبال يعني في ايه اسمه في الدفاتر يعني واسمه في الدفاتر واتسجن 24 ساعة وهو طفل سنة 54 لحد ما اكتشف انه طفل فشتموا ابوه روحوه يعني وفضل. بس هو كان بالنسبة له الاخوان المسلمين فكرة العدل الاجتماعي لما لقاهم يعني بعدوا عن المفهوم ده. طبعا هو زي ما قال جمال التفكير التفكير التفكير. النقطة الثانية ان ايام القضية شلت مع احترامنا يعني شلت دار العلوم اللي كان مش كل قالوا سلسال الكفر من طه حسين لنصر ابو زيد. الطار البايت زي دي الكلمه اللي قالوها سلسال الكفر من طه حسين لنصر ابو زيد. وان اصلا مدام اول حاجه عملوها لما اتنقلت كليه دار العلوم من المنيره لجامعه لحرم جامعه القاهره حيث ليس مكانها اطلاقا لانها لا تتبع اسمه ايه بالعربي الميثاق بتاع جامعه القاهره. اول حاجه عملوها لما دخلوا الحرم الجامعي قالوا اقفلوا قسم عربي في كليه الاداب. انتوا عايزينه ليه؟ مش محتاجينه، احنا جينا. طبعا معروف ان قسم اللغه العربيه في كليه الاداب جامعه القاهره هو بيت الدكتور طه حسين. ولو تذكر حضرتك او يمكن حضرتك كنت صغير شيعت جنازه طه حسين من بيته من كليه الاداب جامعه القاهره. فهو فعلا في تربيت بين الاثنين من قدر المساواه يعني. بالظبط. طيب جميل جدا. انا بالنسبه لمنهج الكتاب وبالنسبه لدلاله القصتين اللي قالتهم منى للقصتين اللي انت قلتيهم دولت، لذلك كتبت انا الكتاب. اذا كانوا هم في جامعة القاهرة والهدف الاساسي كان ان هو يبطل ان هو يخرج من الجامعة خالص علشان الصراع القديم في بين دار علومه وبين وهو يعني ما اعتبرش في لحظة من اللحظات من حياته دكتورة ابتهال ان هو ضحي او الموضوع موضوع شخصي. ده هو يعيني لما دخل الجامعة وهيبقى معيد وقالوا له انت هتبقى متخصص في هم اللي القسم اللي اختار له دراسات الاسلامية خاف لانه دخل كان سنه كبير فكان عارف الموضوع بتاع محمد احمد خلف الله والشيخ امين الخولي في نفس القسم سنة 47. الفكرة باستمرار عدم وجود كرسي للدراسات الإسلامية داخل آداب القاهرة. ده هدف أساسي ونجحوا فيه. حضرتك مفهوم القصص في القرآن بتاع الفن القصصي في القرآن الكريم. درسات الدكتوراه اللي كان عاملها الشيخ أمين الخولي كان زرع مجموعة من الطلبة الدكتور شكري عياد والدكتور محمد أحمد خلف الله درسوا الجدل في القرآن الكريم وبعدين عمل رسالة الدكتوراه ورسالة قيمة جدا ونشر منها ثلاث طبعات وبتقدمها من الشيخ أمين الخول. لكن هي الفكرة هو إيه؟ عدم وجود كرسي للدراسات الإسلامية داخل آداب القاهرة. فهي مش مسألة إيه؟ شخصية. فكان هدم المدرسة، وأنا كنت ببكي لما أرى على البعد، لأن تركت مصر برضو سنة بعد الدكتور نصر ما ترك مصر. فلما كنت أرى حواراته وبيتكلم على بستان الزهور اللي كان بيزرعه في جامعة القاهرة، وأنه تم القضاء عليه، لكن بستان الزهور أنبت الآن خارج جدران الجامعة، وللأسف بقى باللغات الأخرى وغير العربية أيضا. أنا عملت الرواق، رواق نصر أبو زيد من سنة 2008، والدكتور نصر أدرك بعد كده الدور اللي بيقوم به الرواق، لأن بقت ناس تتصل بي وتتواصل معايا علشان واحد بيعمل مثلا دراسة عن كذا وعايز مادة نقصان، لدرجة ان الدكتور نصر ذاته لما قابلته في 2007 وسبب المقابلة دي الدكتور فكرة أندراوس هو السبب ان هم اصدقاء، فبقول له يا دكتور نصر انت كتبت دراسة بعنوان الرؤية في النص السردي العربي، اتنشرت في فصول سنة 94، ودراسة كبيرة ودراسة مهمة، مش مقالة، ده دراسة بيدرس فيها الرؤية وتأويلها في القسم الأول، الجزء الأول من السيرة وفي سورة يوسف. وقلت له ما تنشرتش بأي من كتبك، قال لي ما عنديش نسخة منها، لأن بعد القضية بقى وسفر وكده ما. ف الإشكالية مش شخصية، ولا كان نصر أبو زيد بس وكده، ده هي ايه؟ صراع ما بين اتجاهين او رؤيتين للعالم، كل شوية يحصل ما بينهم ايه؟ معركة او اخرى. نبتديها مثلا من علي عبد الرازق في الاسلام واصول الحكم، في الشعر الجاهلي بتاع طه حسين، محمد احمد خلف الله، وفي الراجل زمان اسمه محمد ابو زيد برضو، محمد ابو زيد الاولاني، وكان راجل برضو ازهاري وعمل كلام، فكان قايل ان يعني ادم مش نبي، ان مفيش رسالة له، واترفض عليه قضية واتحكم بس هو بقى العكس، المحكمة الاتحادية حكمت عليه ومحكمة الاستئناف برأيته، مع الدكتور نصر حصل العكس، محكمة الاتحادية برأيته ومحكمة الاستئناف هي اللي أدانيته. ده بيوريك مدى التراجع اللي احنا بنعيشه. بالنسبة بقى لمنهجية الكتاب، انا قعدت 22 سنة اجمع كل كلمة قالها وكل كلمة نشرها. وفي 2007 لما قابلته في نيويورك، وبعدين اقترحت عليه اقتراح انه يسجل ديجيتال بتسجيل زي ده، اي حوار صحفي يتم معاه، اي محاضرة يلقيها، اي لقاء يعمله. والدكتور نصر بقى الجمال اللي فيه انه شاطر جدا، وقدرة التعلم عنده، لقيت بقى ايه تجمع عندي فيها بعد بداية من سنة 2008 ما يعادل 160 ساعة بصوته عربي وانجليزي، كل محاضرة وكل لقاء، يعني مثلا زيارة اسبانيا اي لقاء يتعمل معاه، لانه ادرك اهمية الايه التوثيق بتاع الشغل ده. إلى جانب أيضا أنا جمعت كل النصوص اللي نشرها باستثناء ممكن تقول مثلا 5%، في بعض حاجات مثلا يعني في 4 مراجعات لكتب عملها بالإنجليزي أنا ما قدرش أحصل عليها لحد دلوقتي، في دراسة دراسات عملها بالإنجليزي في اليابان، واحدة منهم أنا قدرت أوصل لنص عربي لها لكن الإنجليزي نص الإنجليزي ما لقيتوش. فلما جيت اكتب الكتاب بقى، وعلى فكرة الكتاب انا وعدته بيه في 2007، قلت له يا دكتور نصر هديتي في عيد ميلادك 70 هيكون كتاب عنك، بس انا عايز اعمل كتاب له شكل مختلف، ما بقاش مجرد دراسة اكاديمية تضاف لايه يقرأها المتخصصون، ولا هو يبقى حدوتة عن حياته تبقى مجرد عرض عام لحياته. فحاولت اعمل، فصورت كده لو الدكتور نصر قاعد دلوقتي انا قريت بقى كل الكلام ده كله وادثرته جوايا. لو قعد دلوقتي وحاول يكتب عن حياته وحياة التفكير عنده يقول ايه؟ وده كان التحدي. ازاي انت بقى تلخص فلسفة التأويل اللي هي رسالة الدكتوراه مثلا في 3-4 صفحات؟ ازاي تكتب عن قضايا فلسفية للقارئ العام اللي هو مش متخصص ان هو ايه يستوعب؟ ده التحدي بقى. اللغة بتاعت الكتاب اذا كان في انجاز في الكتاب فهو ايه اللغة اللي انا حاولت انحتها في الكتاب. ان يبقى تاخدك الحدود. وانا بكتب الاثنين في حياتي، الدكتور فكر اندراوس وامي. امي بتعرفش تقرا وتكتب، فلو هي ما فهمتش لا ولا فكري برضه ما عشان كده، فلو هي لو هي ما فهمتش يبقى انا ما ايه ما قدرتش احقق النتائج. والكتاب ده هو الكتاب الثالث ليه. في كتاب له اسم الاولاني اسمه مهاجر غير شرعي، وفي كتاب ثاني اسمه تغريبه، وفي خط واصل ما بين الثلاث كتب. انا مش مستعجل على اكتشافه لسه، لان الناس دلوقتي، لان الكتاب بتاع دكتور ناصر انا كاتبه من الانا، فناس كتيره جدا بتسوقوا العروض اللي حصلت للكتاب لحد دلوقتي بتتكلم انا هو ايه يعني ده جدع ده قاعد يسجل مع الدكتور ناصر وفرغ ايه شغل. هو الانجاز اللي عمله ان هو قاعد ايه يتحاور معاه وسجل الحاجات دي ومفرغها. محاولة تسويقه على انه سيرة نصر ابو زيد، بس مش هو اللي كاتبها، هو رواها مثلا، في حين ان الكتاب بناء متكامل خالص بما فيها مثلا حوار دار بينه وبين الدكتورة ابتهام. انا عارف السياق بس تفاصيل الكلام ده تأليف، بس الكتاب موثق كل شيء بطريقة غير مباشرة. هتجد في الكتاب تطور التفكير عند ناصر أبو زيد من سن 19 سنة لحد 2010. هتجد في الفصل الأخير أو في القسم الأخير من الكتاب تسلسل تاريخي لما كتب لحد 2010. أنا عندي مادة دلوقتي، وده هو بقى رجاء الدكتورة ابتهال يعني المؤسسة هتقوم بالشغل ده، ان في ما لا يقلنا عن 3 كتب باللغة العربية لم تنشر بعد النصر ابو زيد، غير اللي اتعمل بالانجليزي ولم يترجم بعد. والمرحلة اللي هي ابتدت من 2000 ل 2010 دي مرحلة مهمة جدا جدا جدا ان يترجم ما تم فيها الى اللغة العربية. شغالين دلوقتي كويس جدا في إيران، في إندونيسيا، في تركيا. والله واحد من تركيا بيتواصل معي عشان بيعمل دراسة عن إيه؟ عن عبد القاهر الجرجاني من خلال دراسة نصر أبو زيد لعبد القاهر الجرجاني. وإحنا لسه أقول لكم يعني من المناء خيار شوية، يعني في السعودية دراسة رسالة دكتوراه اتناقشت في 4 ابريل 2012 في جامعة أم القرى عن نصر أبو زيد. وإحنا في مصر يعني عشان نقول محاضرة في كلية أداب بالقاهرة يعني نعتبر إنجاز، أو محاضرة في قنا في جنوب الوادي يعتبر إنجاز آخر. وشكرا. يعني اعتقد يبقى كويس لو حاولنا نسال السؤال، يعني احنا دلوقتي عارفين نصر ابو زيد عمل ايه، ايه اللي خلى نصر ابو زيد اللي هو جاء من مجتمع متواضع يكاد يكون مجتمع متواضع جدا لان هو يبقى نصر ابو زيد اللي احنا نعرفه النهارده؟ سؤال هنا؟ عشان صوتي تمشي. زي ما قلت لحضرتك يا دكتور فكري ان هو عشان يبقى نصر ابو زيد اللي احنا نعرفه، ما اولا ما كانش المفكر بس، كان المفكر والانسان والمواطن. يعني مثلا المشاكل بتاعت الوطن، يعني هو مثلا قال لي ان هو في طفولته مثلا او في شبابه المبكر في الفتره الناصريه كان الاسلام دين التكافل الاجتماعي وحق الفقير على الغني، وعلى المستوى السياسة الخارجية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صبحنا تاني يوم بقى الإسلام دين الملكية الخاصة ودين على المستوى الخارجي، وإذا جنحوا للسلم فاجنح له. فهو قال لي قال لا. طب إيه هو بقى القرآن؟ يعني ما هو كله بيلعب بيه، وده اللي خلاه يكتب مفهوم النص ده حسب روايته هو، يعني إن حتى الهموم العامة بتاعة المواطنين هو يعني المفكر هنا يعني تبناها وحاول على ضوءها يفهم. وهو الحقيقة قال الكلام ده، إن ده السبب الرئيسي اللي خلاه يتساءل ما هو النص بقى، ما هو مفهوم النص، إن كل واحد بيوظفه. وهو فعلا كانت أكتر حاجة بتحرق دم والتوظيف السياسي للقرآن، إن كل واحد بيلاقي في القرآن ما يخدم فكرته أو قضيته. ده النقطة الأولى، إن هموم المواطن الشقيان اللي جاي من يعني من وسط متواضع من قرية، يعني على أيامي كانت قرية، دلوقتي دخلت كردون مدينة طنطا وبقت عماراته بأرض زراعية انتهت والحمد لله مثلا. يعني الحاجة التانية اللي خلت نصر أبو زيد اللي احنا نعرفه، إن المفكر الإنسان متسق مع الأفكار اللي بيقولها. مش يعني أقول حاجة شخصية، حد سألني أنت ليه جوزتي نصر أبو زيد؟ في فرق اجتماعي وفرق ثقافي وفرق فرق. قلت لهم يعني مع احترامي لكل الإخوة المثقفين، المثقف المصري الوحيد اللي لقيته لما بيتكلم في المؤتمرات عن حقوق المرأة بينفذها في حياته، مش كلام مؤتمرات، الوحيد. معلش يمكن ما قابلتش التانيين كويسين يعني مثلا، يعني كان في اتساق. نصر ما كانش بيكتب حاجة ويعمل عكسها، يعني بيتهيأ لي هو دوت يعني مش عارف. والإنسان إنسان كان جميل جدا وما زال، يعني انت أدرى الناس، انت عرفت الإنسان يعني. وأنا أذكر أول مرة قابلته كان في مؤتمر طه حسين في جامعة القاهرة، كان مقاوية الدكتور طه حسين. ولما نقول طه حسين يبقى بيشارك قسم اللغة العربية، قسم اللغة الفرنسية اللي أنا أنتمي إليه بحكم النسب، يعني الدكتور طه وفرنسا وكده، وقسم كلاسيكس وقسم تاريخ، عدة أقسام. وكان في المئوية في جامعة القاهرة عندنا، وبعدين اتعملت في المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد اللي أنشأه الدكتور طه حسين. فهو قدم الحقيقة ورقة شدتني جدا يعني، فأنا يعني اقتربت كده ويعني قلت إيه يعني في ناس مفكرين عظام وأساتذة كبار تحب تقراهم ما تكلمش معهم، فأنا قدمت رجل وأخرت رجل، قلت أقترب وأسأله يمكن يعني يطلع ظريف. فقلت له معلش أنا فلانة الفلانية من قسم فرنساوي، وحضرتك قدمت الورقة دي وكنت أحب أقراها، وخاصة أنا في الوقت ده كنت بعمل دراسة مقارنة بين رؤية العالم عند ابن عربي وعند الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخس. لقيت ابتسامة عريضة وتواضع ظريف جدا، ما فيهوش النعرة بقى الأستاذ بقى والمسقف بقى، وكان لسه مفهوم النصر له شنة ورنة بقى، فما ما ترسمش يعني. إنسان لطيف جدا، متواضع جدا، بشوش جدا. وبالنسبة كمان للمرأة يعني في أي ندوة تروحها لما تحب تدور على نصر أبو زيد تلاقيه في وسط ستات. ليه؟ الستات بتحس معاه بالأمان. وده يعني مثلا نبقى خارجين من ندوة نلاقيهم متكتلين وراه، لأنه عارفين أنه هيعملهم بإنسانية مش بالنظرات هياها. فهذا التكامل كله عمل نصر أبو زيد. طب ما تقولين كمان أن المؤتمر اللي عملتوه ده هو اللي أدى لزواجكم يعني؟ لا، اللي أدى لزواجنا محمد حربي. الحوار بتاع محمد حربي. محمد حربي كتب في الأهرام. إحنا طبعا رحنا. أنا معايا الورقة. معايا الورقة والله في الشنطة. من 22 سنة لسه موجودة. حضرنا مؤتمر طه حسين في القاهرة ثم في غرناطة. وطبعا هو يعني أنا بتكلم إسباني، فكنت يعني بساعدهم في الترجمة وكده، فلقيت الوفد المصري كله اداني 18 باسبور رحياتنا الفيزا التذاكر اتكلمي يعني ايه بقيت ولية امرهم يعني. اما رجعنا بقى محمد حربي، معلش انا بقول محمد حربي الاستاذ محمد حربي، نشر مقالة في الاهرام انتبهوا الى هذا المفكر الكبير الذي لا يزال شابا. فانا كلمته في التليفون ما لقيتوش، فسبت له على الانسرنج ماشين مفكر كبير ماشي، لكن ايه لا زال شابا دي انت فوق الاربعين. بس فده اللي عمل شرارة ال... لا والاتفاق طبعا في ال... معلش يعني هو دي حاجات خاصة بس احنا حياتنا الخاصة ما تنفصلش عن العام. يعني زي ما الأستاذ جمال قال عمر ما نصر معتبر نفسه ضحية خالص ولا عاش في دور الاستشهاد وانا ضحية وانا اتظلم خالص. هو كان شايف ان الإهانة مش موجهة له يعني. وعشان كده أذكر الأستاذة منى ذوالفقار ربنا يديها الصحة المحامية بتاعتنا لما اترفضت في النقض قالت له أنا مش هسكت أنا هكمل ومش عارفة إيه. قال لها خلاص يا منى. قالت له مش عشان نصر عشان مصر. فإحنا يعني مع عمرنا ما خدنا المفهوم ده بطريقة إن إحنا شهداء وإلا ما كانش أنتك حاجة تاني يعني. ما هو قال هعيش دور الضحية هفضل محلك سر. وزي ما قال الأستاذ جمال الشغل الأخير اللي هو عمله في العشر سنين الأخيرة ما هو ده برضو منى ذوالفقار لطمت قالت له يعني مفهوم النصر جاب لنا المشاكل جاي دلوقتي تقول ما هوش نص خطابات هتعمل فينا ايه تاني. ان شاء الله يعني انا دلوقتي بعمل بروجكت ان انا اجمع كل المقالات اللي بالانجليزي في كتاب وبعد كده اترجمها بالذات البحث المهم لان محاضرة الاستاذية في الجامعات الهولندية بيبقى بحث علمي مش سبيتش بس اللي هو rethinking the Quran toward a hermeneutic world view دي مهمة جدا. فدي الاخر عشر سنين هي اللي كانت مهمة جدا. لو كان وقف بقى يا عيني واتظلمت واتبهدلت وما كانش انتج اي حاجة. بس هو يعني هو طلع من مصر برضه كان زعلان انما في فترة بسيطة قدر يتصالح. لا هو فضل زعلان. لا هو فضل زعلان لحد 2003 حضرتك الحادثة بتاعت الجامعة. هو حتى كتبها فيما بعد انه اثرت فيه تأثير انه زملائه في الجامعة أي. الجامعة هي المفروض مكانه ومقره في قضية اللي هو انهم منعوه من انه يناقش واخرهم بتاع طنطا دي كانت اثرت علي اعتقد مش بشكل شخصي. لا انه الجامعة الى اي حد وصل فيها انه زميل لهم في ظل ازمة بالشكل ده انه ما ترفعش لواء حرية التفكير وانه في النهاية تستضيفه وهو كان اضافة حقيقية. بس بص حضرتك يا دكتور فكري هو عارف العيل اللي غضبان من امه نصر كان كده من ساعه ما سافر العيل اللي غضبان من امه وطول النهار هو في هولندا طول الليل هو في مصر من خلال الاحلام. لا يعني قصدي في الاحلام والكوابيس لا هو كان العيل اللي غضبان من امه. هو ما كانش ممنوع من دخول مصر لان في ناس كانت فاهمه ممنوع من دخول مصر. بس بالنسبه يا دكتور ياسر بالنسبه للجامعه هو للاسف طبعا يعني المفروض الإصلاح ما يبقاش في الجامعة. إحنا لازم نبتدي من الابتدائي يعني بس مش هطول عليكم معلش بحكم التخصص يعني أنا تخصصي حضارة. لما أعلنت الجمهورية الثالثة في فرنسا وكانت أول جمهورية ديمقراطية أعطت حق الانتخاب طبقت الديمقراطية وأعطت حق الاقتراع المباشر لجميع المواطنين الفرنسيين أول برلمان كان أغلبية ملكيين ضد الجمهورية لأن أنا اديت حق الجمهورية مش الديمقراطية مش بقرار اديت حق راح الفلاح الفرنساوي اللي فجأة كده قالوا له انت في ديمقراطية وادي حقك يا عم انتخب مش عارف يعمل ايه راح سأل القسيس انتخب مين. فكانت النتيجة ان اول برلمان للجمهورية الثالثة الديمقراطية كانوا ضد الجمهورية لحد ما ادركوا الكلمة السحرية التعليم الابتدائي التعليم الابتدائي والعيلة الابتدائي من الصغيرين ما مش هنستنى ما يوصلونا في الجامعة اتشكلوا خلاص فيعني بمناسبة احنا في حزب سياسي يعني ودي بقراط اتفضل استاذ محمد. وانا عاوز بس ارد على الدكتور فكري في شكل المسرح بدل انا اسمي محمد حربي وانا واحد من أهلا بس فخورين قابلت نصر مبكرا. من تتابع سيرة نصر في حاجات مهمة جدا غير الجرجاني وغير الأسماء الفكرية يعني شكلها. نصر فلاح ونصر شاعر ونصر تعلم خارج المؤسسة يعني هو عمل فلاح عنده طول الوقت وأنا فلاح وأعرف دي كويس عنده إحساس بعدم الإدارة وانه لازم يتجاوز وانه لازم يتخطى هذه المساله عشان يكون عنده هذه الاداره وبالعكس ما فيش فلاح ياخد جدارته الا بالحفر في الارض. ده نصر. انه شاعر حاسس بتميز معه، لكن ظروفه الاجتماعيه لم تمنحه فرصه لتحقيق هذا التميز. فاصبح هذا الشاعر اللي بيكتب عاميه كانوا يسمى صلاح جين المحل في الفتره الاولى من تكوين وانكشاف، خلت عنده دافعين انه يتجاوز وضعه وفقه بالتعليم. هو علم نفسه التعليم اللي هو المسائي او التعليم اللي ده انه ما تعلمش في مؤسسه علمته حفظ، هو اتعلم طول الوقت يقرا وطول الوقت يذاكر. وكان محظوظ في اصدقاء فكره المساله اللي هم عصابه المحله او شله المحله، شكلوا نادي ادب وكانوا بيقروا النصوص بتاعتهم. فبقى التعليم اللي هو الذاتي ثم التعليم بالحوار. فلما مصر تجاوز ده وتعلم ويدخل كليه الاداب دخل كبير، دخل 28 سنه 25 كانت البلد نفسها في حاله ازمه، يعني دخل 68 68 والمظاهرات الشديده، فدخل في حراك اجتماعي وسياسي عالي جدا. فساع كل ده ساهم في انه يبقى فلسفته كلها قايمه على فكره التساوي. هو له جمله شهيره جدا لما حد يساله بيقول لهم مفيش سؤال غبي، في اجابه غبيه. اي سؤال مقبول ومشروع ولازم يجاوب عليه. ودي فلسفته في التعليم، هو اتعلم علم نفسه بنفسه ونقل هذه الخبرات الى الطلبه. كانت اكبر حاجه مأثره عليه لما حصل الازمه انه قال لك ما طلقونيش من مراتي، ما يقدروش يطلقوني، بس طلقوني من ولادي اللي هم طلبته في الجامعه. ودي خطوره نصر اللي هي مساله السياسيه، انه ينقطع هذا الحبل السري ما بين ثقافه السؤال وثقافه التلقين. المسألة يعني مع احترامي طبعا لفكرة دار علوم لا، في ثقافة سؤال بتبنى وفي ثقافة تلقين. نصر أبو زيد اخترق المؤسسة، هدم المؤسسة تقريبا المؤسسة الدينية لأنه شاعر. وحلم سالم قال فالله حبيب الشعراء لكن الشرع خصيم الشعر. فنصر الشاعر ظل موجود شاعر، وده يفسر لك تجاوزه الدائم انه عاوز الشعر رغم انه يقدم صورة قد تبدو أنها جاهزة ويقدم تساؤل. القصيدة في جوهرها تساؤل، وعشان كده هو ما فيش يتناقض ما بينه مفكر وإنسان ومواطن، هو لأنه شاعر وظل شاعر حتى لو كان توقف عن كتابه. أنا عايز بس أضيف الكلام إجابة على السؤال بتاعي، أضيف للكلام اللي قالته الدكتورة ابتهال والأستاذ محمد جزئية يعني بفكر فيها معاكم. يعني كون ان والده توفى وهو سنه صغير، سنه 14 سنة، فالسلطة الابوية ما شكلتش فترة كبيرة من حياته، ومن سنه 14 حس بان هو ايه، حر ومسؤول. فدي لها جزئية غير مثلا لو كان مثلا لسن 30 أو سن 35 في حياته مثلا الأب موجود. النقطة الثانية دور المرأة بقى، الأم لها دور كبير قوي قوي، أمه. وأنا سألته يعني في الموضوع ده فقال لي بص يا جمال، أنا كل الستات اللي جم في حياتي بمئة راجل، والدته ودكتورة ابتهال وأخته اللي كانت أكبر منه اللي هي توفت وهو في أمريكا، توفت في سن 40 سنة. فمرة بسأله بقول له دكتور نصر يعني انت وجعت دماغك ليه كده، انت راجل كان تخصصك أصول فقه وبتاع يعني ايه، وجاي من من من من خلفيه ريفيه متواضعه زينا كلنا، كنت رحت الخليج عملت لك قرشين كويسين وانت صوتك جهوري، يعني شغل المشيخه يجيب فلوس كويسه، يعني شفنا عبد الصبور شاهين اهو. فقال لي ايه، قال لي باللفظ كده يا جمال الجامعه بالنسبه لي كانت حلم، مش دخلت الجامعة عشان أهلي دخلوني الجامعة، ده حلمه كان حلم كل شوية ايه يهرب منه وهو يرجع تاني من ناحية تانية الحارة التانية عشان يقابله وفر منه مرة واثنين وثلاثة، اولا من دخول صنايع وكانت تتعامل كلية الدراسات الإسلامية في الأزهر أيام محمد البهي وقالوا إيه هياخدوا كل الشهادات في السنين السابقة. فراح بقى جاب الكتب بتاعة الأزهر وقعد يقراها وبتاع عشان يخش بقى. فقرروا إن هم ياخدوا كل السنوات من دبلوم معلمين لكن السنة بس من نفس السنة من دبلوم صنايع فراحت عليه. فمن هنا بقى قرر انه يذاكر ثانوية عامة تاني في سنة 65. لما اتخرج من الجامعة وكان هو الاول ما تعينش. الحكاية دي انا ما عرفتهاش الا في اللقاء معاه مع محمود سعد في 2008 قالها، ما ذكرهاش في اي حاجة تانية، ان هو الدكتور رئيس قسم اللغة الإنجليزية في هذا الوقت لصلاته بأهل السلطة والحكم خد الدرجات. لا مش كلها. لكلية يعني الرواية اللي اتقالت يعني أنا نبشتي كده. المهم إيه ما كانش من ضمن الناس اللي تعينوا إيه ناصر. فراح عمل تظلم وكتب بيه متظلم بالباب. لا راح على باب رئيس الجامعة وفرش وقعد رئيس الجامعة بس مكتوب في الكتاب متظلم بالباب. فهم ايه لغة الدواوين دي، ايه متظلم بالباب دي؟ فخرج مستكبر، ايه يا عم متظلم بالباب دي؟ قال له يعني متظلم بالباب يعني هتنيه قاعد على الباب لحد ما اسمعه ليه المظلمة بتاعه. فخرج رئيس الجامعة على الجلبة فبيقول له ايه هو انت بتاع متظلم بالباب؟ قال له حضرتك انا الاول ومش عارف الدرجات بتاعتي كذا وكذا وكذا ومعيونيش. قال له تبقى شيوعي. قال له لا حضرتك ما في موافقة الامن وهم يقولوا. قال له خلاص تبقى اخوان كده يعني. المهم الراجل شاف الورق وشاف الدرجات وفعلا لقى ايه ان في اجحاف فصلح وكان في اتنين كمان يعني كان الدكتور ناصر السبب في ان هم واحد منهم يبقى يعني وصل لمنصب دلوقتي يعني. كان هو برضو ان هو دايما في حالة ايه ما بيستسلمش ودية طبيعة الفلاح اللي بيتكلم عنها الأستاذ محمد. بس في حتة كمان بقى الأستاذ اللي علمه ودرس له سواء حسن حنفي يعني هو يا عيني دخل قال ايه بقى دخل قسم عربي دخل قسم عربي فلا الدكتور بيملي لا دخل قسم فلسفة كان ناوي يخش فلسفة قصدي دخل فلسفة فلا فلسفة والدكتور بيملي قال يمكن عشان انا قاعد ورا فتاني يطلع قدام ويقول لك ايه يعني ودخلت في نوم عميق بأحلام في محاضرة الفلسفة. فقرر خلاص يعني ايه خش عربي. فدخل محاضرة الدكتور شوقي ضيف برضو في برضو بيملي. فالمهم في سنة 70 بقى كان رجع الدكتور حسن حنفي من فرنسا ورجع بقى فرنسا بقى وشدت فلقى أستاذ إيه مختلف وفي مساحة للإيه للحوار. وأنا مسجل أول حوار حصل بينهم في الجامعة. فالدكتور نصر بيقول له ايه بيقول له يعني انا بصيغ الكلام تاني يعني فهو بيقول له ايه يعني انت بالكرافطة اللي انت جيبها من بره دي واقف هنا هتيجي وتغير وعي وانا اقوم اخرج بره اغير لك وعي المجتمع؟ ما تعرفش ان انا ممكن اخد الشهادة وراح اشتغل في التموين. فالدكتور حسن ضحك وقال له ايه يعني طيب دي قضية احنا ممكن ايه نناقش هو الوعي اولا ولا يعني تغيير الوعي اولا ولا تغيير المجتمع اولا وبعد كده يتغير الوعي وقامت صداقة بينهم بعد كده. فعايز اشير ليه الاستاذ وزي ما حسن حنفي اثر فيه دكتور عبد العزيز الاهواني وقيمة عبد العزيز الاهواني وكان يقول كل ما اروح للدكتور عبد العزيز بسؤال باجابات يديني ايه؟ ارجع باسئله في حاله الحركه والديمومه دي. وهربط ده في صوره كده يعني ايه لو انت قدامك هدف وانت بتصوب على الهدف ده والهدف ثابت وانت ثابت فيبقى في طريقه معينه في التفكير علشان محاوله ان انت تصيب الهدف. لكن لو كان الهدف ده متحرك طائر بيطير هيفرض طريقه اخرى لانك انت مش هتصوب عليه ده انت هتصوب في نقطه في المستقبل حتى يلتقي الهدف مع السهم او الرصاصه اللي انت بي. فما بالك اذا كنت انت كمان متحرك. الفرق ما بين الصورتين هو الفرق ما بين المنطق القديم بتاع ارسطو اللي قايم على ان الحقيقه لها جوهر ثابت ولها متغيرات واحنا بنحاول نوصل لايه للجوهر او الماهيه دي. العالم داخل العصور الحديثه بالمنطق الحديث. احنا لسه بنفكر بالمنطق القديم في كل دراساتنا بما فيهم مش عايز ابالغ يعني فيهم ناس في اقسام الفلسفه وبتدرس منطق برضو. والجديد اللي بيقدمه ناصر ابو زيد هو بقى الطريقه في التفكير ان الحقيقه ما هياش هدف ثابت كده واحنا بنحاول ايه نمد ايدينا ونمسكه. ده حاله صيروره مستمره. وده الانجاز اللي كليه زي الاداب بتحاول تعمله في التعامل مع التراث. ده كان زمان كان اللي يعيد النظر في قضيه في النحو يبقى كده هدم ما هو معلوم من الدين بالضروره يعني مش بس اطفت على اللغه قداسه حتى اللغه نفسها. الاصول الاربعه اللي حطهم الشافعي اللي هو القران والسنه والاجماع والقياس. الفكر الاسلامي الحديث في الثلاث قرون الاخيره بيمسك كل واحده منهم واحده واحده ويفككها. حتى القران كله وقف عند الايه القران. مولانا بقى ناصر ابو زيد كان له الباع في الدخول في دائره القران وطرح سؤال ما هو القران. السؤال اللي هو اتقفل من 1000 سنه وبقت الاجابه بتاعته واضحه وسهله وبسيطه جدا. القران هو كلام الله القديم الذي انزله على النبي محمد. اي حد كان بيفكر بقى ويعيد التفكير في الموضوع ده يبقى خارج عن الايه عن الدين والثوابت. وانا اسف ان انا بطول لان الكلام بيجيب بعضه بس هي عامله زي ايه احنا بقالنا في ال 200 سنه الاخيره وقبل كده بس يعني هناخد ال 200 سنه الاخيره يعني واحد في بيته حريقه فانت عشان تيجي تقول له بقى يا عم احنا محتاجين ايه نقف بس شويه وناخد نفسنا علشان ممكن نعرف ايه اسباب الحريق يقول لك هو ده وقته احنا عايزين نطفي الايه الحريق وعمالين ننتقل من حريقه الى ايه اخرى. فحركتك كلها بتركز على هو اللي قدامك يومي لحظي اني مباشر. في حين ان احنا لو وقفنا شويه وفكرنا ممكن نلاقي ان في محبس صغير لو عملناه كده يطفي الايه الحريق. الكتاب نلاقيه فين؟ الكتاب منشور في دار العين. دار العين. دار العين نشراه. و ما في حد من دار العين هنا؟ ما فيش حد. اي حد عايز نسخه نديها له PDF على الانترنت. لان طلعوا الكتاب ب50 جنيه وانا دكتور ناصر فكري سالني لو كانوا هيطبعوه ب50 جنيه ما كنتش طبعته يعني. لان هدفي ان الناس تقرا. ف بعد فتره تتفق مع دار العين طلع في الثقافه طبعه شعبيه بيحصل. نشكر حضرتك جدا على الندوه الجميله ده ومنتظرين بقى الترجمه للمقالات الانجليزي من حضرتك نعمل عليها ندوه باذن الله قريب باذن الله. شكرين جدا شرفتونا. لا يا عم على ايه ده انتوا اللي اسعدتونا وشكر ليكم انتوا انت فتحت باب ان شاء الله يا رب ما يتقفل امامك. لا ابدا احنا بس كلها محاولات يعني.